الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الشريط 58 من نفحات العادلية، وتسجيل لبعض حضرات الأذكار التي تقام تحت رعاية وعناية وإشراف فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى في جامع العادلية في حلب. حبيبي محمد وتوالد شواد بأنقذ من الصلاة والصلاة والسلام عليك يا محمد. الله والسلام عليك يا محمد. الله والسلام عليك يا محمد. الصلاة والسلام عليك يا من أعظمك الله. الصلاة والسلام عليك يا من أعظمك الله. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. عليك يا نبي، واتبت برسول الله Yeah.